بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا المجلس الرابع في التعليق على كتاب الرد على الجهمية والزنادقة فيما استدلوا به من متشابه القرآن لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله وجزاه عن المسلمين خيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية: ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر فقال: إن الله تعالى يقول: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. نعم، هذه الشبهة 33 من تشبيههم وتلبيسهم في الاستدلال بعمومات في القرآن ليدللوا بها على مذهبهم الفاسد بأن صفات الرحمن مخلوقة، وهي آية قول الله جل وعلا في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة: خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. قالوا: وما بينهما يشمل هذا القرآن ويشمل ما يثبته النابتة بزعمهم كما يصفون بها أهل السنة زورا من صفات الله أنها مخلوقة ولا تليق المخلوقات إلا بالأجسام، إذن فهي منفية عن الله لنفي الجسمية بزعمهم. نعم. فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فشبه على الناس ولبس عليهم. فقلنا لهم: أليس إنما أوقع الله عز وجل الخلق والمخلوق على ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما؟ فقالوا: نعم. فقلنا: هل فوق السماوات شيء مخلوق؟ قالوا: نعم. فقلنا: فإنه لم يجعل ما فوق السماوات من الأشياء المخلوقة، وقد عرف أهل العلم أن فوق السماوات السبع: الكرسي والعرش واللوح المحفوظ والحجب، وأشياء كثيرة ولم يسمها ولم يجعلها مع الأشياء المخلوقة، وإنما وقع الخبر من الله على السماوات والأرض وما بينهما. إذن لما ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما، هذا الظرف المكاني ويشتمل بالتبع الظرف الزماني، إذن ما خرج عن هذه البينية، فإن فوق السماوات اللوح والعرش والجنان والحجب وسدرة المنتهى، وكل هذه مخلوقة، فإن الله ما ذكر ذلك حصرا، وإنما ذكر الشيء المعاين الذي يتصور ويذكر لأنه مخلوق. وكون كلام الله عز وجل في الأرض أو في السماء لا يعني أنه مخلوق، كما يقال أيضا في رحماته سبحانه، في تنزله، في استوائه على عرشه، كل هذه من صفاته، إما الصفات المتعلقة بذاته وهي الصفات الذاتية، أو الصفات المتعلقة بأفعاله وهي الصفات الفعلية الاختيارية، وهي ليست مخلوقة وإنما هي من صفات ذاته أو صفات أفعاله التي لا يشبه بها خلقه سبحانه وتعالى. نعم. وقلنا فيما ادعوا أن القرآن لا يخلو أن يكون في السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما، فقلنا: إن الله تبارك وتعالى يقول: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فالذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل خلق السماوات والأرض، والحق الذي خلق به السماوات والأرض هو قول نعم في قوله: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فإن الحق ها هنا هو قوله لأنه قال جل وعلا في آية صاد: والحق أقول، فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي الخلق، الخلق كانت بقوله وبأمره، وقد فرق جل وعلا في آية ألف لام ميم صاد الأعراف بين الخلق والأمر: ألا له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين. نعم. قال تعالى: ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق، فالحق الذي خلق به السماوات والأرض قد كان قبل السماوات والأرض، والحق قوله وليس قوله مخلوقا. الله المستعان. فاستدلالهم بهذه الآية أن ما بين السماوات والأرض كله مخلوق استدلال فاسد، لأن هناك مخلوقات فوق السماوات كما قلنا في العرش واللوح والكرسي، وكما في الحجب، وكما في سدرة المنتهى، والملائكة الذين في الملأ الأعلى، وكذلك في الجنان، فإنها فوق السماوات والأرض وهي كلها مخلوقة. أما ما يتعلق بذات الله أو بأسمائه وصفاته فليست مخلوقة ولا تدخل في هذه الآية من وجهين: الوجه الأول أنها ليست قسمة حاصرة، الوجه الثاني أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق، والحق هنا هو قوله كما دلت عليها الآيات في الأنعام: إنما أمره لشيء أن يقول له كن فيكون، قوله الحق في آية صاد: والحق أقول. نعم. باب بيان ما جحدت به الجهمية من قول الله سبحانه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذه مسألة جحد الجهمية لإثبات رؤية الله، فما هي الصفة المتعلقة بالله؟ هي التجلي. والصفة المتعلقة بأثر التجلي أن يراه المؤمنون، يرون ربهم جل وعلا. ورؤية الله سبق أن لها ست مقامات: المقام الأول في الدنيا، فإن الله لا يراه أحد في الدنيا ولن يراه مؤمن في الدنيا، رؤية عيان، لا لخفاء ربنا سبحانه وتعالى، ولكن لعجز الرائين أن يطيقوا ويتحملوا أن ينظروا إليه. قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، الآية، ولم يقل جل وعلا إني لا أرى، لن تراني شيء ولا أرى شيء ثاني. المقام الثاني الكافرون، ويدخل فيهم المشركون والمنافقون، فلا يرون الله جل وعلا، لا يرونه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ودليلها قول الله جل وعلا في آية سورة المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد جاءت رقعة من صعيد مصر إلى الإمام المطلبي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي تسأله عن هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال رحمه الله: لما حجب أعداؤه في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا. المقام الثالث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله ليلة المعراج. والصحيح الذي دلت عليه ظواهر الأدلة أنه لم يرى ربه، بل هذا الذي أجابه عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما قال: يا رسول الله، أرأيت ربك ليلة المعراج؟ قال: نور أنا أراه. في رواية قال: رأيت نورا، أخرجه مسلم في الصحيح. ففي هذا أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام بعيني رأسه، وإنما رأى ربه بماذا؟ بقلبه. المقام الرابع وهو الخامس، المقام الرابع وهو رؤية الله في العرصات قبل دخول الجنة، ويراه فيها المؤمنون فيخشعون ويتلذذون، ويراه المنافقون فيتحسرون وينذلون، كما جاء في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعه. أنها سجود المؤمنين لله إذا كشف عن ساقه، وتبقى ظهور المنافقين كالخشبة وكصياصي البقر لا يستطيعون سجودا بل يرتدون على أعقابهم. المقام الخامس رؤية الله في الدنيا في المنام، وهي جائزة وممكنة بشروطها، ومنها أن لا يعتقد المعتقد أن الله في ذاته وحقيقته كما رآه الرائي في منامه، لأن المنام ضرب مثل يرجع إلى كل باعتقاده. فالسني يرى نورا أو يسمع كلاما عظيما لا يستطيع أن يصفه، والمشبه يرى ما يعتقده بحسب ذلك، والمعطل كذلك. المقام السادس وهو المقام الشريف الفضيل، وهو معترك الخلاف بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم من المعطل بأصنافهم، وهي رؤية الله في الجنان، فهذه دل عليها القرآن في آيات كثيرة ترجع إلى 5 آيات، ما أشير هاهنا إلى أصرحها: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه أن هذه الآية في سورة القيامة هي أصرح ما جاء لثلاثة أمور: الأول أن الله عد النظر إلى الوجوه المشتملة على مقل العيون فقال وجوه يومئذ ناظرة. ثانيا عد النظر بإلى التي لا تحتمل إلا المعاينة بالبصر. ثالثا أخلى الآية عن أخلى السياق عن قرينة صارفة، ودلت عليها أحاديث متواترة في السنة بلغت أكثر من 30، رواها أكثر من 30 صحابيا في أحاديث الرؤية. ثالثا أجمع عليها أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. خامسا دل عليها أو رابعا دل عليها أيضا دليل العقل في العقل الصريح والنظر الصحيح، فإن الله لما عبد في الدنيا ولم يرى دل على أن من جزائه لأوليائه أن يروه في الآخرة، إذ لا مقاما للعبادة هناك وإنما هو ثواب وجزاء عليه. نعم. قال أحمد رحمه الله: فقلنا لهم لما أنكرتم أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم؟ قالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى الله، لأن المنظور إليه معلوم موصوف لا يرى إلا شيء يفعله. فقلنا: أليس الله يقول إلى ربها ناظرة؟ فقالوا: إنما معنى إلى ربها ناظرة أنها تنتظر الثواب من ربها، وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. هذا من تأويلهم، إلى ربها ناظرة قالوا تنتظر الثواب، وهذا غلط وحماقة، فإن الذي جاء في معنى الانتظار إذا تعدى الفعل بنفسه. قال الله جل وعلا عن المنافقين أنهم ينادون المؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا. وقوله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي انتظار. الوجه الثاني أن معنى هذه الآية على فرض التنزل أنها تنتظر الثواب، إن من أعظم ثواب من آمنوا بالله أن ينظروا إلى من آمنوا به ويعاينوه لما عبدوه في الدنيا ولم يطيقوا أن يعاينوه. وقولهم إنما ينظرون إلى فعله وقدرته هذا تأويل للصفة بصفة أخرى، وهذا الوجه الثالث في الرد عليهم، أنكم لم تثبتوا قدرته ولا صفته، فإن الجهمية والمعتزلة ينكرون صفات الله جل وعلا. نعم. وتلوا آية من القرآن، قال تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. فقالوا إنه حين قال ألم تر إلى ربك أنهم لم يروا ربهم، ولكن المعنى ألم تر إلى فعل ربك. فقلنا لهم إن فعل الله لم يزل العباد يرونه، وإنما قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا إنما تنتظر الثواب من ربها. فقلنا لهم إنها مع ما تنتظر الثواب من ربها هي ترى ربها. فقالوا إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. وتلوا آية من المتشابه من قول الله جل ثناؤه، قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه شبهة أخرى في هذه الآية، لكن الإمام أحمد لما قالوا إنهم يرون أو ينظرون إلى فعله وقدرته قال: ما في هذا زيادة معنى، فإن العباد لم يزالوا ينظرون إلى ماذا؟ إلى قدرة الله جل وعلا وإلى فعله سبحانه وتعالى. فأي مزية لهذه الآية عن غيرها من آيات النظر إلى أفعال الله وقدرته؟ وقولهم تنتظر الثواب، الجواب عليه بقلب الحجة عليهم به، أن أعظم الثواب الذي ينتظرونه هو أن يروا ربهم جل وعلا. مما شبهوا فيه أيضا آية الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فقالوا إن الله نفى أن يكون ذلك إدراك له، أي رؤية. والجواب عليهم من وجوه: الوجه الأول أن يقال أن إن الله نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، ودليله ما في سورة الشعراء، قال الله جل وعلا عن قوم موسى: فلما تراءى الجمعان. من الجمعان؟ موسى وقومه وفرعون وملأه. تراءى أثبت أن هؤلاء رأوا هؤلاء. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدي. قول موسى كلا للرؤية ولا للإحاطة؟ الإحاطة. نفى أن يكونوا يحيطون بهم، ولم ينفي موسى مجرد الرؤية، رؤية فرعون وملئه لموسى وقومه، ورؤية موسى وقومه لفرعون وملئه. والرؤية والإدراك هنا بمعنى الإحاطة، وهذه الشمس والقمر نراها ولا نحيط بها، بل القادم نرى من ما يقابلنا من وجه ولا نحيط به. الوجه الثاني أنه على سبيل التنزل، لا تدركه الأبصار بمعنى رؤيته. نقول هذا في الدنيا ليس في الآخرة، لأن الأدلة يفسر بعضها بعضا. لقد جاء في القرآن في 5 مواضع إثبات الرؤية: وجوه يومئذ ناظرة لربها ناظرة، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني آية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله في الزيادة والحسنى الجنة. كذلك آية قاف في قوله جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمزيد هو الزيادة وهي النظر إلى وجه جل وعلا في الجنان. وفي قول الله جل وعلا في الموضع الرابع: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب أعداء الله سخطا من الله عليهم دل على أن أولياءه يرونه، لأنه لا سخط عليهم من الله فلا ينحجب عنهم. الوجه الخامس ما جاء في الآية في سورة المطففين بعدها: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فإن أعظم ما ينظرون إليه وجه الله، وهو الذي يرجع عليهم بالنظرة والجمال والكمال والبهاء، كما في آية القيامة: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي الجمال والكمال والبهاء، لما؟ إلى ربها ناظرة. والأحاديث التي دلت على أن الله يرى وبها يعرف معنى لا تدركه الأبصار. نعم. أحسن. فقلنا: أخبرونا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يعرف معنى قول الله تعالى لا تدركه الأبصار؟ نعم، ولهذا عندهم منهج أنهم يردون أحاديث النبي وردوها بطاغوت اتكأوا عليه وقانون باطل عولوا عليه، وهي أن الأحاديث التي لم تتواتر لا تفيد اليقين ولا يبنى عليها اليقين والاعتقاد يقين، ويقلب عليهم ذلك بأن أحاديث الرؤيا متواترة، لكن لم يسلم منهم القرآن فأولوه، فكيف بالأحاديث النبوية التي يردونها إما بكونها خبر أحد لا تفيد العلم واليقين، أو إذا تواترت ردوها بما ردوا به القرآن بأنواع التحريفات التي يسمونها تأويلا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. هذا اللفظ متواتر في الأحاديث، جاءت أحاديثه في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي وأحاديث أبي هريرة وأبي سعيد وجابر وعبد الله بن عمرو وغيرهم رضي الله عنهم. نعم. وقال لموسى عليه السلام: لن تراني، ولم يقل لن أرى، فأيهما. اللغة تفرق بين لن وبين لا أرى أو لن أرى. لن أرى بمعنى لا أرى، ولن تراني إضافة للنظر للرأي المخاطب. ولهذا قال ابن مالك في الكافية الشافية يرد على محمود جار الله الزمخشري صاحب الكشاف، وكان للأسف الشديد ناصرا لمذهبه مذهب الاعتزال، ويلوي أعناق الأدلة ويأتي بمستوحشات اللغة لتؤيد مذهبه. رد عليه ابن مالك في الكافية الشافية التي خلاصتها الألفية، سمى بالخلاصة سمى بالألفية، قال فيها: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد. فلا تكون لن للنفي المؤبد، وإنما هي للنفي المستقبلي قرب أو بعد. والله ذكر عن موسى فقال لن تراني، وتجلى جل وعلا للجبل الأقوى والأصم والأشم الذي هو أقوى من موسى، فلما تجلى للجبل ولم يتجلى لموسى لضعف موسى، فلن تراني لماذا؟ لأنك لا تطيق ذلك. ووجه ثاني أن الجبل لا ثواب له ولا عقاب، وتجلى الله له، فكيف بعباده في دار القرار الذين لهم ثواب على الإيمان بالله؟ فإن من أعلى ثوابهم وأجله أن يروا معبودهم الذي عبدوه في الدنيا فلم يروه، ودار الآخرة ليست دار عبادة وإنما دار جزاء، فمن أعظم النعيم أن يروه. نعم. فأيهما أولى أن نتبع؟ النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنكم سترون ربكم، أو قول الجهمي حين قال لا ترون ربكم؟ وهذا أصل عظيم لفت إليه الإمام أحمد، يقول: لو استوى عندنا الأمران، قولك يا جهم هو يا جهمي لا ترون الله، وقول نبينا إنكم سترون ربكم، من نتبع؟ إن اتبعنا قول النبي رددنا على جهم وأبطلناه، وإن اتبعنا قول جهم كما تفعله المعطلة ردوا على النبي قوله ولم يتبعوه. نعم. والأحاديث في أيدي أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يرون ربهم لا يختلف فيها أهل العلم. ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق، يعني مجمع عليها عند أهل السنة وأهل العلم بالقرآن، معنى لا يختلف فيها أهل العلم أي مجمعون عليها في إثبات رؤية الله. والأشاعرة لما كانوا خصوما للمعتزلة لكنهم عندهم من التجهم ما عندهم اضطربوا في هذا الأصل، فقالوا إن الله يرى لا في جهة، فأشغلتهم المعتزلة بهذا التناقض وهذا الاضطراب، فلا أنتم وافقتمون في نفي الجهة ونفي الرؤية، ولا أنتم وافقتم أهل السنة في إثبات العلو وإثبات الرؤية، فتناقضوا لما قالوا إن الله يرى لا في جهة. نعم. ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد رضي الله عنه في قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذه فسرها بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح ما جاء فيها ما رواه مسلم في الصحيح من حديث صهيب رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام فسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. نعم. ما عندك صوت أنت؟ ها؟ الصوت ما هو نعم. الأحاديث في إثبات رؤية الله كثيرة، والإمام أحمد ها هنا لم يبسط ذلك بسطا، وإنما رحمه الله أتى منها بعيونها فيما يناسب المقام. نعم. ومن حديث ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استقر أهل الجنة في الجنة ونادى مناد يا أهل الجنة إن الله قد أذن لكم في الزيادة قال فيكشف الحجاب فيتجلى لهم فما أعطاهم شيئا كان أحب إليه من النظر إليه. هذا الحديث الذي أشرنا إليه في صحيح مسلم إن الله قد أذن لكم في الزيادة، وجاءت في رواية أخرى الزيادة النظر إلى وجه الله. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله وإنا لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم ويحجبون عن الله تعالى، لأن الله عز وجل قال للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكافر يحجب عن الله والمؤمن يحجب عن الله، فما فضل المؤمن على الكافر؟ والحمد لله. أنا هنا مسلك عظيم، أنه حري بمن أنكر الرؤية رؤية الله في الجنة أن يحجب عنها، والله ذكر أن الذي يحجب عنها من هو؟ هو الكافر، ولم يذكر جل وعلا أن الذي يحجب عليها المؤمن مع الكافر. فإذا كان المؤمن لا يرى الله، إذن وش فضل المؤمن على الكافر في هذه الجهة وهذه الحيثية في الرؤية؟ وهذا مما يدل على تناقضهم، ويدل ضمنا على أن منكر رؤية الله أنهم يكفرون، لأنهم ردوا ما جاء عن الله القرآن وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا في سنته صحيح البيان وما أجمع عليه أتباع الأنبياء، فخالفوا الأصول الثلاثة المعول عليها في الاعتقاد: الكتاب العزيز والسنة النبوية والإجماع المعتبر الذي يأثم مخالفه. نعم. والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته، وجعلنا ممن اتبع ولم يجعلنا ممن ابتدع، والحمد لله وحده. وأهل الإيمان وأهل العلم منهجهم كثرة اللهج إلى الله جل وعلا بالحمد والثناء، وهو أهل أن يحمد وأهل أن يثنى عليه، ومن ذلك أنه هدانا لما يحبه لنا من الإيمان ولم يوبقنا بما يكرهه علينا من البدع ومن الكبائر والذنوب ومن الكفران. نعم. باب بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى عليه السلام. هذا أيضا ذكر نوع آخر، وإن كان سبقا من جنسه ما سبق في إنكارهم كلام الله، ولا سيما ما خص الله به موسى، فإن موسى خصه الله بالتكليم، وكلم الله موسى تكليما أي كلاما إثر كلام، وخص الله إبراهيم بالخلة، واجتمعت الخصيصتان لمن؟ لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله كلمه لما فرض عليه الصلوات الخمس في معراجه بغير واسطة، هذا في كلامه من غير أن يرى نبينا ربه، غير كلامه الآخر الذي يكون في ما يلقى في روعه أو يراه في منامه وما يضربه الله له من المثل. كذلك كلم الله آدم، ولهذا آدم نبي مكلم، وموسى كلمه الله تكليما، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا وسلم كلمه ربه. نعم. قال أحمد رحمه الله: فقلنا لما أنكرتم ذلك؟ فقالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم، إنما كون شيئا فعبر عن الله، وخلق صوتا فأسمع، وزعموا أن الكلام لا يكون إلا من جوف ولسان وشفتين. هذا الكلام الذي نعرفه في بعض المخلوقات وهي الكائنات الحية، أن يكون الكلام من لسان وخياشيم ولهوات، لكن ثمة كلام يقع من المخلوقات لا خيشوم ولا لهوات ولا جوف له، مثل ماذا؟ الحصى والشجر والحجر والتراب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تعلمون كيف يسبحوا ولا تسمعونه إلا لمن من الله عليه فأسمعه. فإذا كان من المخلوقات من تتكلم بغير جوف ولسان وخياشيم ولهوات وهو كلام معقول، فالله أجل وأعلى من ذلك، فيتكلم كلاما يليق به، لا ننفي عنه ما لم ينفي عن نفسه، ولا نثبت له ما لم يثبت لنفسه أو ينفيه عنه أو يثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وقولهم إن الله خلق الكلام وخلق الصوت وخلق الحرف، كل ذلك من ثنايا نفي كلام الله، نفي الحرف ونفي أن يكون الكلام بصوت. هل معقول أن الشجرة، لأنهم يقولون الشجرة التي قالت لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وهذا تأثر به من المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية، ولهذا عندهم جبريل لم يسمع كلام الله من الله، ولهذا في الأسانيد، أسانيد القراء والإقراء للقرآن، تجدون منتهاها عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي وعثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله، هذا في عامتها، عن الله محتملة، وإلا عامة المتكلمين الأشاعرة والماتريدية وبعض الصفاتية ينفون أن يكون جبريل سمع الكلام من الله. وجدت في بعض أسانيدهم عن جبريل عن الهوى، وعن جبريل عن اللطيفة، وفي كثير منها عن جبريل عن اللوح المحفوظ، كل ذلك تحرزا أن يكون جبريل سمع الكلام من الله تعالى، ربي عن ذلك علوا عظيما. وهذا في أثر المذاهب المبتدعة على أهل الإقراء، كما لهم أثر في الأصول، أثر واضح، أصول الفقه، وفي الشروح، شروح الأحاديث وغيرها، الله المستعان. نعم. فقلنا لهم: فهل يجوز لمكون أو غير الله عز وجل أن يقول قال تعالى: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ لمكون يعني لمخلوق، هل يجوز أن تقول الشجرة يا موسى إنني أنا الله، أو يقول الهوى أو الجبل الطور يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ من جوز ذلك كفر، لأنه جوز أن يكون معبودا غير الله. نعم. أو نقول قال تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ومن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله تعالى ربوبية، ولو كان كما زعم الجهمية لحظة شوي، لا أزال زين وراك. هذه المشكلة عندنا ولا في كل درس؟ ها؟ دائما تتكرر ولا عالجتوها؟ ها؟ ليش خلاص؟ ما خلاص تبي ترجع يا شريف؟ وين رجعت؟ شوفوا ستتكرر ولم تعالج. اللهم اهدنا فيمن هديت. نعم. ابتدأ من أول ولا؟ نعم. أو يقول قال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير الله ادعى الربوبية، ولو كان كما زعم الجهمي أن الله كون شيئا كان يقول ذلك المكون يا موسى إني لست أنا الله رب العالمين، ولا يجوز له أن يقول قال تعالى يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وقد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فهذا منصوص القرآن. منصوص القرآن إضافة الكلام إلى الله والعبودية له فاعبدني، وأيضا في منصوص كلام الله جل وعلا في منصوص كلام الله سبحانه وتعالى أن الله هو المتكلم. ومن النكت على هؤلاء أن أحد الجهمية جاء إلى المقرئ المشهور أبي عمرو بن علاء قال اقرأ قول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما، تحريف في التشكيل يتغير معه المعنى، وكلم الله يكون الفاعل من هو؟ موسى، ويكون المكلم هو من؟ الله. فقال له المقرئ أبو عمرو بن علاء صاحب القراءة المشهورة السبعية هب أنني فعلت ذلك، فكيف تصنع بقول الله جل وعلا ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قالوا فهرب هذا الجهمي، والجهمية يؤتون كما سبق من جهل ذريع بالقرآن وجهل أكثر وعجمة بلغة القرآن. نعم. فأما ما قالوا إن الله لم يتكلم ولا يتكلم فكيف يصنعون بحديث الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وأما قولهم إن الكلام حديث عدي مخرج في الصحيح ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبين الله ترجمان يترجم له، إذن الله يكلم والعبد يكلم ويترادان الكلام، والمؤمن يقر بما يقرره ربه من ذنوبه لأنه لا ينكر ويعلم أن ربه أحاط به علما، ولا مناص من الكذب إلا من الصدق مع الله، فيقول عبدي فعلت وفعلت وفعلت كما فسر في الحديث الأخرى، فيقول نعم يا ربي، فيمتن الله عليه امتنانا بعد امتنان مرة بعد أخرى، عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. والكافر والفاجر يكابر ويعاند فيفلج. نعم. وأما قولهم إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان، أليس الله قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين؟ نعم، الله أضاف، هذا من محاسن الاستدلال بالرد على المخالف بدليل من جنس دليله، فإنه أتى بدليل من القرآن يزعم أنه شبهة له رد عليه مثله في القرآن، قالوا إن الكلام لا يكون إلا بلسان ولهوات وجوف. طيب السماوات والأرض وين لسانها ولهواتها وجوفها؟ قالوا ما تكلم، نقول الله يقول قالتا أي السماوات والأرض أتينا طائعين. إذن الكلام لا يلزم منه ذلك، لكن هذا لأصل فاسد عولوا عليه أنهم تصوروا التشبيه في نفوسهم وعقولهم الفاسدة فطردوه بهذا التأويل والتعطيل. ومن هذا جاء السؤال: أيهما أشد قبحا، الممثلة المشبهة أم المعطلة؟ كلاهما قبيحان، من أشد قبحا؟ المعطلة، لأنهم شبهوا أولا وعطلوا ثانيا، شبهوا في اعتقاداتهم وما قام في صدورهم من الاعتقاد الفاسد ثم عطلوا بعد ذلك. نعم. تراها أنها قالت بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات، وقال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. الجبال والطير والجمادات تسبح مع داود، شلون سبحت؟ ولهذا نحن نثبت لله الكلام لكن لا نعرف كيفيته، ونثبت للمخلوقات كلاما لا نعرف كيفيته لكن نؤمن به. نعم. أتراها أنهن يسبحن بجوف وفم ولسان وشفتين؟ والجوارح إذ شهدت على الكفار فقالوا، قال تعالى: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذا الدليل الثالث، وهو دليل الحقيقة بديع. الله ذكر أن الكافر ينكر، يقول: لا أرضى علي شاهد إلا من نفسي، فتقول عينه نطقت. العين فيها لهوات لسان وجوف، وأذنه سمعت، ويده بطشت، ورجله مشيت، وفخذه فعلت. إذن تنطق عليه الجوارح وليس لها لسان ولا لهوات ولا خياشيم ولا أجواف. أي نعم. أتراها أنها نطقت بجوف وفم ولسان، ولكن الله أنطقها كيف شاء، وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان. وهكذا في سائر صفاته، لا نعلم كيفية الصفة، كيف تكلم سبحانه، كيف ينزل، كيف استوى على العرش، كيف يضحك، كيف يغضب، كيف يرضى، كيف يحب، كيف يبغض، إلى سائر صفاته في ذاته وصفات أفعاله، لا نعلم كيفياتها، نؤمن بها على وجه يليق بجلاله قدسية وجلالا، نقطع أنها لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال أحمد رحمه الله: فلما خنقته الحجج قال: إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره، فقلنا: وغيره مخلوق؟ قال: نعم. فقلنا: هذا مثل قولكم الأول، إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون. وحديث الزهري قال: لما سمع موسى عليه السلام كلام ربه قال: يا ربي، هذا الذي سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى، هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك. هذا حديث يروى من طريق جابر بن عبد الله، وأهل السنة يضعفونه، ومنهم من لا يصححه، وإنما أصله ثابت أن الله كلم موسى وموسى كلم ربه. نعم. قال: نعم يا موسى، هو كلامي، وإنما كلمتك بقوة 10,000 لسان، ولي قوة الألسن كلها، وأنا أقوى من ذلك، وإنما كلمتك على قدر ما يطيق بدنك، ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت. قال: فلما رجع موسى عليه السلام إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك. قال: سبحان الله، وهل أستطيع أن أصفه لكم؟ قالوا: فشبه. قال: هل سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها؟ فكأنه مثله. وقلنا للجهمية: هذا من خبر بني إسرائيل، لأن هذا مشهور في قول كعب بن ماتع الحميري، وهو كعب الأحبار، وهو من المخضرمين، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ولم يره، وأسلم في عهد عمر، وكان من أهل مشورة عمر ومباحثاته. والله جل وعلا كلامه يليق بجلاله، ولهذا جاء في الحديث أن الملائكة إذا سمعت كلام الله ضربت بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، فيغشى عليها حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقوله جبريل لهم فيخضعون ويرددون قال الحق وهو العلي الكبير. نعم. وقلنا للجهمية: من القائل لعيسى عليه السلام يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، أليس الله هو القائل؟ قالوا: يكون الله شيئا فيعبر عن الله كما كون شيئا فعبر لموسى عليه السلام. فقلنا: فمن القائل؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، أليس الله هو الذي يسأل؟ قالوا: هذا كله إنما يكون شيئا فيعبر عن الله. فقلنا: قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله، لأن الأصنام لا تتكلم ولا تنطق ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان. فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله تعالى قد يتكلم ولكن كلامه مخلوق. قلنا: وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق، فشبهتم الله حين زعمتم أن كلامه مخلوق، ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم، وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق لهم كلاما، فقد جمعتم بين كفر وتشبيه، فتعالى الله عن هذه الصفة علوا كبيرا. ما الكفر؟ نفي ما لله من الكمال مما دل عليه القرآن والحديث. والتشبيه قالوا إن الله لا يتكلم ثم حدث له الكلام وكلامه مخلوق. نقول: كذلك الإنسان لم يكن شيئا مذكورا ثم صار نطفة فعلق فمضغ فولد فتعلم الكلام فتكلم بعد أن لم يكن متكلما، وكلام المخلوق مخلوق، فشبهتم الله بالمخلوقات تعالى الله. فهم بين قبيحتين: الأولى أن يقولوا إن الله جل وعلا لا يتكلم، فنقول: شبهتموه بمن؟ بالجمادات، فإن الذي لا يتكلم جماد وهو موجود، كما عاب الله على عجل السامري، وعاب ربي وعاب إبراهيم على من عابوا؟ عابوا على الأصنام أنها لا ترجع لهم قولا، أي لا تتكلم معه. ولهذا لا يصح أن يعبد من لا يتكلم. ثم قالوا بعد ذلك فرار: إن الله يتكلم بكلام يخلقه. فقل عندئذ فررتم فشبهتموه بالمخلوقات. نعم. بل نقول إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ولا نقول إنه قد كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما، ولا نقول إنه قد كان ولا يعلم حتى خلق علما فعلم، ولا نقول إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه قدرة، ولا نقول إنه كان قد كان ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا، ولا نقول إنه قد كان ولا عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة. وهكذا في سائر الصفات، فإنك إذا نفيت الكلام اطرد عليك ذلك إلى سائر الصفات: العلم والحياة والقدرة والعظمة والسمع والبصر، بل حتى في صفة الوجود التي لو أنكرها هؤلاء لوقعوا في غاية الكفر. نعم. فقالت الجهمية لنا لما وصفنا الله بهذه الصفات: إن زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته، فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ولم يزل وقدرته. فقلنا: لا نقول إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره، ولكن نقول: لم يزل بقدرته وبنوره لا متى قدر ولا كيف قدر. فقالوا: لا تكونون موحدين، لا تكونون موحدين أبدا حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. فقلنا: نحن نقول قد كان الله ولا شيء، ولكن إذا قلنا إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إلها واحدا بجميع صفته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا: أخبرون عن هذه النخلة، أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار، واسمها اسم شيء واحد، وسميت نخلة بجميع صفاتها؟ فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد. أعدها. وضربنا لهم في ذلك مثلا فقلنا أخبرونا عن هذه النخلة. النخلة هذا مثال في هذه النخلة. وش لها؟ لها جذع، جذعها الذي فيه الكرب، والكرب وهو أصول الجريد، ولها ماذا؟ ليف، وهو ما بين هذه الكرب، تستخدم لتصفية الأشياء، القهوة وللغسل، وكذلك تستخدم ولعة يولع بها النار لسرعة الاشتعال فيها، ولها سعف، والسعف هو ورق النخل ورق الجريد، ولها خوص وهو هذا السعف إذا يبس، ولها جمار. وش الجمار؟ قلب النخلة. قلبها الذي لونه بين البياض والصفر، وكان يؤكل وقت الجوع، ويؤخذ الآن من الجمار ما ينتج به الفسائل. وفيه البيت المشهور: وين أنت يا خياط يا عفن العبيد، يوم أن العوارض شحموا جمارها، أي قطعوه، قطعوا جمار النخل، فإذا قطع جمارها أي قلبها لا تحيا. فهذه نخلة ولها هذه الصفات، ضرب بها مثل بماذا؟ ها؟ واسمها، اسمها شيء واحد، كلها نخلة، وهي نخلة بجميع صفاتها، لها صفات، والله جل وعلا هو بذاته واحد وصفاته متعددة متنوعة، كما ثبتت في كلامه القرآن وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البيان. نعم. قال: ولا نقول إنه قد كان في وقت من الأوقات ولا قدرة له حتى خلق قدرة، والذي ليس له قدرة هو عاجز. ولا نقول قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق له علما فعلم، والذي لا يعلم هو جاهل، ولكن نقول: لم يزل الله عالما قادرا مالكا لا متى ولا كيف. نعم، لم يحدث له علم بعد عدم العلم به، ولم تحدث له قدرة لم يكن متصفا بها، ولا ملك لم يكن تحت ملكه وسيطرته. والكناني عبد العزيز لما ناظر بشر المريسي حيث قال: يا أمير المؤمنين، يخاطب بشر المأمون، دعه يترك نظاري بالقرآن ويناظرني بالعقل، فقال: بئسا لك يا بشر، يدعوك إلى نظار بالقرآن وتأباه إلى المعقول. فقال الكناني: دعه يا أمير المؤمنين وناظره بالعقل، وأنت الحكم بيننا، فإما يسألني أو أسأله. فقال: بل اسأل أنت. هذا من تبختره، يظن أن أهل السنة لا يحيطون علما إلا بالمنقول، وهم في المعقولات أقل من ذلك. فقال له عبد العزيز الكناني رحمه الله الشافعي المكي، عبد العزيز بن يحيى الكناني، قال: هل الله يعلم؟ بماذا أجاب بشر؟ قال: إن الله لا يجهل، لأنه في مذهبه لا يثبت لله العلم. فقال الكناني: يا أمير المؤمنين، حاد بشر عن الجواب، سألته عن شيء وأجاب بغيره. فقال المأموم: نعم، لقد حاد، ولهذا سميت المناظرة بالحيدة. لو قال إن الله يعلم انتسف ماذا؟ مذهبه، لأنه أثبت لله علما، أو نفى عن الله علما أثبته الله نفسه فكفر. فلما قال إن الله لا يجهل لئلا يثبت لله علم، فقال المأمون: خصم بشر يا عبد العزيز بحوده عن الجواب. نعم. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة، ابن المغيرة المخزومي، فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا. من هو الوليد بن المغيرة؟ والد الصحابي الجليل خالد بن الوليد ابن المغيرة من بني مخزوم، إحدى بطون من؟ إحدى بطون قريش، وهو الذي قال في القرآن: إنه ليس بشعر ولا بكهانة ولا بجنون، فإني والله لأدري الكهان وهرطقتهم والجنون وهبالهم وخبالهم والشعر وقريضه ونظمه. قالوا: ما نقول فيه أبا المغيرة؟ قال: دعوني أفكر. وأنه لأنه جاء من النبي عليه الصلاة والسلام بوجه غير الوجه الذي انصرف به عنهم. فإن الوليد بن المغيرة، وهذا من الخذلان يا أخواني، كان شيخا كبيرا جاوز 80، لما رأى ما بين أهل مكة والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكون له سابقة، فقال: دعوني فلآته. فجاء الوليد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا ابن أخي، أتيت إلى قومك ففرقت كلمتهم وأشبت بهم عدوهم، فإن أردت من الدنيا جمعنا لك حتى تكون أغنانا، وإن أردت السيادة سودناك، أي ملكناك علينا، وإن أردت نكحناك أنسب وأجمل نسائنا، وإن أردت ذلك كله أتيناك إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، لم يجبه ببنت كلمة. وهذا منهج نبوي في المخالف، أن تدعه يأتي بما عنده، منها تفرغ نفسه لك، ومنها يظهر الإبحاء اللي في خاطره، فيكون استيعابه لكلامك بعد أظهر. والنبي ساكت حتى فرغ. قال له عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال أدبه وحسن دله: أفرغت أبا المغيرة؟ لم يقاطعه شيخ كبير وكناه: أبا المغيرة؟ قال: نعم. قال: هات. قال: إليك فاسمع مني. قال: هات ما عندك يا ابن أخي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه صدر سورة ماذا؟ حاميم فصلت. قرأ نحو من وجه، يعني 11 آية تقريبا. فرمى الوليد بن المغيرة يديه خلف ظهره يستمع، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فانتفض الوليد بن المغيرة كما ينتفض الطير، ووضع يده على فم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: نشدتك الله والرحم لما سكت. خاف من هذا الوعيد والزجر والتهديد أن تصيب أهل مكة صاعقة من الله كما أصابت من قبلهم ممن يعرفون ويمرون على ديارهم في عاد وثمود. رجع الوليد بعد ذلك، سكت النبي عليه الصلاة والسلام لأن الفائدة حصلت والحجة قامت والمعذرة انقطعت. رجع الوليد إلى قومه، إلى مجلسه في دار الندوة، بوجه غير الوجه الذي ذهب به، فكلموه وهو واجم ساكت. قالوا: والله لقد صبأ شيخكم. ثم استدرجه أبو جهل، درج به كما يدرج أحدكم بالناقة الضالع، يمشي معها على هوينها، يأتي على خاطرها كما يقال: تركت دين آبائك، أسفهت أحلامهم، أكاد أتترك دين ما عليه قومك؟ حتى أجابه بأني لم أترك ذلك. فقالوا: ما نقول فيه؟ قال: سمعت كلاما، إن أعلاه لمغدق، وإن أعلاه لمورق، وأسفله لمغدق، وإن له حلاوة وعليه طلاوة، وما هو كلام الناس، كلام البشر. فقالوا: صبأ صاحبكم. ثم قال بكلامه: أنقول شعرا؟ قال: لا، إني أعرف الشعر ونظمه وقريضه. أنقول كهانة؟ إني أعرف الكهانة وهرطقتهم. أنقول جنون؟ قال: إني أعرف الجنون وخباله وهدره. قالوا: ما نقول؟ قال: دعوني أفكر وأقدر. فقال: أليس يفرق بين الرجل وزوجته والابن وأبيه والأب وابنه؟ هذا هو السحر، إذن جعل النبي ساحر وجعل ما جاء به من وحي الله أنه سحر. السحر وشو؟ مخلوق. فهذا مثل قول الجهمية والمعتزلة أن كلام الله مخلوق. نسأل الله عفوه وعافيته. نعم. فلما فكر الوليد بن المغيرة وقدر واغتر بما آتاه الله من ولد ومال قال إن هذا الذي جاء به محمد سحر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. قول البشر قول من بعد الوليد بن المغيرة؟ قول هؤلاء المعطلة. يقول إن القرآن الذي معنا ما هو كلام الله، إنما كلام المخلوقين، كلام الرسول، كلام جبريل، كلامكم أنتم، أما كلام الله فمخلوق عنده. ولهذا من شابه قول الوليد فله حكم الوليد. وهذا من الحجة التي قامت عليه، ولهذا ذمه الله وعابه بوصفه لا بعينه واسمه، لم يسمه الله حقارة له، ذرني ومن خلقت وحيدا، وهو الوليد. وجعل الله له البنين شهودا والأموال الممدودة، اغتر. وهكذا كل من كفر بعد قيام الحجة أشد كفرا منه قبلها. وقد مات الوليد على مذهب قومه، ومن نسله سيف الله وسيف رسوله خالد بن الوليد أبو سليمان المخزومي رضي الله عنه. قال الطحاوي في عقيدته: وإن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البشر. فمن سمعه وزعم أنه مخلوق فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده سقر لما قال إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. فقول الجهمية والمعتزلة في أن كلام الله مخلوق هو حقيقة قول المشركين في أن كلام الله القرآن ليس كلاما لله، وإنما هو إما سحر من ساحر التهمة الأولى، أو شعر من شاعر هذه التهمة الثانية، أو كهانة من كاهن هذه التهمة الثالثة، أو جنون من مجنون وهذه التهمة الرابعة. ولم يضر ذلك نبينا ولا كلام الله القرآن، هذه الاتهامات الأربع. نعم. وقد سمى الله رجلا كافرا اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا. وقد كان هذا الذي سماه الله وحيدا له عينان وأذنان ولسان وشفتان ويدان ورجلان وجوارح كثيرة، قد سماه الله وحيدا بجميع صفاته. فكذلك الله وله المثل الأعلى، هو بجميع صفاته إله واحد. ولهذا عندهم إن الصفات أجزاء وأبعاد، هذا تصورهم للصفات. والأجزاء والأبعاد عندهم متعلقة بالأجسام، فلما تصوروا أن الله جسم وأن الصفات أجزاء وأبعاد وأعراض نفوها عن الله. هذا من حبائلهم وتشبيهاتهم. ونقول إن الصفات هي أعراض تقوم بموصوف ولا تدل على التعدد والتركيب كما قالت الجهمية والفلاسفة، ولا تدل على الأبعاد والجسمية كما يدعيه من يظنون أنهم ينزهون الله بذلك من المعطلة، ولكن الله بذاته وله صفات تليق بجلاله علامة على كماله وعلى قدسيته. فالمخلوق أنقص من الله وله صفات، فكيف لا يكون الله جل وعلا الأكمل والأعظم لا صفات له؟ كل ذلك مبناه على ما تصوروا من هذا التشبيه والتمثيل الذي ذهبوا يدعون أنهم يطردونه تنزيها لله. والله أعلم. وهذا الذي تدل عليه القرائن أن هؤلاء المعطلة ولا سيما سداتهم وسراتهم، إنما اتخذوا هذه حيلة ومطية، وإلا مذهبهم حقيقته إبطال عبودية الله جل وعلا وربوبيته. فلا حلال ولا حرام، ولا دين ولا تكليف، وهذا امتداد لمذهب التناسخية من المجوسية، وإنما جاءت هذه الشرور من تلك الجهات زمانا ومكانا وجهة، ويحفظ الله عز وجل دينه. نعم. باب بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. هذه المسألة مسألة العلو، إذن ذكر كلام الله وذكر رؤية الله عز وجل في الآخرة، وذكرها هنا علو الله، وتأتي أيضا مسألة القدر، لأن الجهمية فيها جبرية والمعتزلة فيها قدرية، ضدان لم يجتمعا. وعلو الله جل وعلا ثابت بأدلة أربعة، بالكتاب العزيز، حتى قال ابن القيم إن آيات علو الله على عرشه في القرآن تنيف على ألف آية. ذكر ذلك في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وذكره أيضا في نظمه في النونية. وأما الأدلة من السنة فقال إنها تنيف على 6000 دليل في إثبات علو الله على عرشه، ودل عليه إجماع أتباع الرسل، حتى المحرفين من أتباع الرسل مجمعون على أن الله على عرشه، وأن الله في العلو ليس في السفل ولا في جهة اليمين أو اليسار، وهو دليل دل عليه العقل الصريح، فإن الجهات كم هي؟ ها؟ 6. لا زادت عقبك. الجهات كم؟ 6. ما هي؟ أمام وخلف ويمين ويسار، كم ذي؟ 4. وفوق وتحت، هذه 6. ولهذا تسمعون من يقولون إن فلان يضرب أخماسا بأسداس إذا راح في السجة والهواجيس والتفكير. وش معنى أخماس في أسداس؟ الحواس الخمس يضربها في الجهات 6. طيب، هذه الجهات 6 ما أشرفها وأكرمها؟ العلو، أكرم من السفل، لأن السفل ويمين ويسار وقدام وخلف معناها الممازجة والمخالطة، أما العلو ففوق ذلك، والله له العلو. ولهذا لما، وهذه لطيفة ذكرها العلماء، ذكرها محمد بن طاهر في الحجة على تارك المحجة، أن أبا علي الهمداني، وكان تلميذا لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني، العالم النظار الذي لا يشق له في هذا الباب غبار ولا يخصمه أحد، وكان أبو علي الهمداني في مجلسه، فقال له في مجلسه العلمي: يا أستاذ، أولت الأدلة ونويت أعناقها في إثبات أن الله ليس في العلو، لكن سأسألك سؤالا، دعنا مما جاء في القرآن في الأحاديث ومضى عليه الأول، ما تقول في هذه الضرورة التي يجدها الداعي في قلبه وفي نفسه إذا دعا باتجاهه للعلو؟ كيف ندفعها حين الداعي إذا دعا ويروح قلبه تحت ولا فوق؟ في العلو، فكيف ندفعها؟ قالوا: فوضع أبو المعالي رأسه، يده على رأسه ويضرب بها. حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأن دليل الفطرة صعب دفعه، وإن كابر وعاند المكابر والمجادل والمعاند في مدافعة غيره من الأدلة ظاهرا، لكن هذه الضرورة. ومثلها ما قاله الله جل وعلا عن فرعون وعن أمثاله من الملاحدة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بماذا؟ جحدوا بنبوة ورسالة من؟ ورسالة موسى، واستيقنتها أنفسهم موقنين بأن الله هو ربهم وأنه ليس ربا هذا الذي يدعي الربوبية. لكن ما الذي حمله؟ ظلما وعلوا. العلو الكبر والتعالي، والظلم استعباد الخلق، نسأل الله العفو والعافية. المسألة الأخرى، كم أنواع أدلة علو الله في الكتاب والسنة؟ من يعرف الأخوان؟ تنوعت أدلة علو الله في الكتاب والسنة إلى أنواع عديدة، وترى ذكرتها قبل هالمرة. ذكر ابن القيم في النونية أنها 21 نوعا من الأدلة، وهذا ميزة أهل السنة أنهم إذا نظروا في الأدلة ميزوها وصنفوها بحسب أنواع دلالتها ومدلولاتها، وقد لخصها من اجتماع الجيش الإسلامية، هذا وحاديها، هذا وثانيها، هذا وثالثها، هذا ورابعها، إلى أن قال هذا وحادي 20، يذكرها في أبياته في نحو من 40 أو 45 بيتا. نعم. فقلنا لهم: لما أنكرتم أن يكون الله سبحانه وتعالى على العرش وقد قال الله سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. نعم، آيات الاستواء جاءت في القرآن في 7 مواضع، في 6 منها ثم استوى على العرش، يذكرها جل وعلا بعد خلقه ماذا؟ السماوات والأرض، في ألف لام ميم صاد الأعراف، وفي سورة الرعد، وفي سورة يونس، وفي سورة الفرقان في آخرها، وفي سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة في أوائلها، وفي سورة الحديد في أولها، كلها ثم استوى على العرش. جاء في الموضع 7 في أول طه بقوله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. استوى أي علا وارتفع وصعد واستقر، وهذه مدلولات الفعل استوى في لغة العرب. ولهذا قال ابن القيم في نونيته: ولهم أي للسلف، مبناها على كلام العرب، ولهم عليها عبارات 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. هذه في موارد استوى على العرش، وهي في المواضع 7 تدل على علوه جل وعلا. طيب، قبل العرش هل كان الله في سفل؟ حاشا وكلا، كان في علو، لكنه خص أعظم المخلوقات، المستوعب لما تحته خصه بهذا الاستواء عليه، دلالة على قدرته وعلى عظمته سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله أن نكون من عباده وأوليائه المؤمنين، وأن يحاذرنا ويجانبنا طريق أعدائه الضالين المضلين، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وكي يحسن لنا العاقبة ويتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان، نسأله ذلك بوجهه الكريم مع فردوسه الأعلى لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسلم.